أحبك أحبك وأضحي لحبك أعز الحبايب وعمري ما أكابر وأقول وإنت حاضر وأقول وإنت غايب. أحبك أحبك أحبك أحبك أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أحبك.